حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ولازلنا مع طالب العلم في هذا المسلسل الرمضاني. طالب العلم أيضا رأس ماله وقته، فهو العمر. ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. طالب العلم يدرك جيدا أهمية الوقت، لأن الوقت فيه سيقرأ ويحضر الدروس ويحفظ ويذاكر ويكتب ينسخ. طالب العلم يعرف أن الله لما أقسم بقوله والعصر، والقسم والعصر المقسم به أقسم الله بشيء عظيم، والفجر أقسم الله بوقت عظيم، وليال عشر أقسم بوقت عظيم، والليل إذا يغشى أقسم بوقت عظيم، والنهار إذا تجلى أقسم بوقت عظيم. والله لما يقسم بهذه، شوف، والعصر والفجر والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، إيش مدلولها؟ إيش مدلول يعني القسم بالعمر والعصر والزمان والعصر والفجر والليل والنهار؟ الله لما يقسم، هذا ما هو قسم عبثي، له مدلول. معناه هذا شيء عظيم جعله الله لنا لنستفيد منه، وسوف نسأل عنه. والعاقل لما يفكر، يعني هي ترى الإخوان أحيانا يعني المسألة ممكن واحد يكون فيه غفلة، لكن مثل الغشاوة إذا انكشفت أو تبينت له أشياء، يقول ما كنت أنا، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. طيب كيف يعني الشباب داخل في العمر؟ أيوة، لما كان الشباب وقت القوة والعنفوان الذي تستطيع به يا أيها الشاب، وتتمكن أن تعمل ما لا يعمله غيرك من الصغار والكبار، فإنك ستسأل عنه مرتين، مرة ضمن العمر ومرة وحده منفصلا. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وشبابه فيما أبلاه. ولذلك قال لنا ناصحا: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. ترى بعدين واحد إذا هرم خرب، يعني بالكاد يشتغل بنفسه، يحمل هذه اليد ويضع هذه الرجل، اي والله اي والله، وهذا دخول الخلاء، وهذا وضع الكذا، والأدوية والضغط والسكر خلاص. إذا اشتغل بنفسه، ما إيش الوقت اللي يتبقى؟ ورايح المستشفى وراجع من المستشفى وموعد مع طبيب. ولذلك قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك. شوف هذه الغنى، يعني أمس كنت يعني أسمع لمشكلة اجتماعية ملخصها أن يعني امرأة تزوجها رجل بخيل، وهي تستحي أن تطلب منه، كل شيء تقول أريد كذا، أريد حذاء، أريد حقيبة، أريد فستان، أريد كذا، أريد مكياج، أريد. فأهلها قالوا لها: لا تسأليه شيئا، نحن نكفيك، إذا احتجتي لا تطلب منه شيئا، أنا أبوك موجود، نحن أهلك موجودين. وصاروا يوفرون لها. بعد مدة سنوات خلاص افتقروا. هو كذا الحياة، سبحان الله. يكون واحد مثلا موظف وراتب وإضافي وانتدابات وأعمال إضافية وجانبية، وبعدين يتقاعد ويضعف خلاص، يصير الدخل المحدود، وأحيانا قد يكون عنده عمل حر ويخسر قابلت شخصا قبل مدة قال: أنا كان عندي من زمان وكالات، في ليلة واحدة سحبت مني. شبابك قبل هرمك واحد، وصحتك قبل سقمك اثنين، وغناك قبل فقرك ثلاثة، وفراغك قبل شغلك. أنت الآن يا طالب العلم يمكن أن تكون أعزبا أو متزوج حديثا وعندك ولد أو ولد ولد ولدان، لكن إذا شغلت بكثرة العيال والشغل لكي توفر لهم، قال وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك، يعني في الأخير هذه الخلاصة. طالب العلم يدرك جيدا أهمية الوقت، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. وقال شوقي: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. اليوم يعني عزيت شخصا بقريبه، وهذا الرجل أنا كنت أعرفه الذي توفي، أعرفه رجل شاب مهندس، ويعني كما يقولون المستقبل أمامك، المستقبل أمامك، وكلمة يقولونها. فجأة حادث سيارة، ما انقلبت السيارة وكان هو على الجنب الذي جاءت الضربة عليه، فمات هو وشخص آخر اللي كان من هذا الجانب، وعاش الآخران. توفي الرجل خلاص، فجأة انتهى المشهد، انتهى خلاص، شاب وشهادة وعمل وهيلمان، انتهى لحظة واحدة خلاص، انتهى كل شيء، كل شيء الآن صار إلى الآخرة. طيب هذا الرجل يعني الحمد لله كان له حسن خاتمة، قبل بليلة أخذ أمه واعتمر بها، قال له أخواته انتظرنا، قالت أمه لا الآن، أنا الآن سأريد ذهب العمرة، الآن خذني. أخذ أمه واعتمر، وكان يتحدث عن صدقة قبل موته في الليل، إنه نريد نشتري كذا للفقراء وهذا. ثاني يوم في السيارة حادث، راح ينقطع المشهد فجأة. الذي مضى قبل المفاجأة خرس كتب في صحف الملائكة، والذي فات فات. قال ابن القيم رحمه الله: إذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت وجعل وقته مساعدا له، يعني بارك له وهيأ له، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه وناكده وقته، فكلما أراد التأهب للمسير لم يساعده الوقت، والأول كلما همت نفسه بالقعود أقامه الوقت وساعده. هذا شيء من الله، إعانة، ولذلك لا حول لنا ولا قوة إلا به، خطط واعمل واشتغل، في النهاية إذا ما أعانك ما في فائدة. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. طيب الآن نحن يعني في طالب العلم لما يقتدي بالعلماء، يا ترى العلماء كيف كانت أوقاتهم؟ يقول ابن عقيل رحمه الله: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. كان بعضهم يقلل وقت الأكل ويختار سف الكعك على مضغ الخبز، يقول بينهما وقت. ليه؟ يقول يعني تفاوت المضغ، تفاوت المضغ اللي يبلع بلع غير اللي يمضى، يحتاج إلى مضغ. إيه؟ لهالدرجة، لهذه الدرجة الأشياء اللي تحتاج إلى مضغ كثير استثنيها، توفر لي مطالعة، تسطير فائدة. داود الطائي رحمه الله كان يختار سف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية، ونحن الآن يقول نبغى نستمتع بالإفطار، نستمتع بالعشاء، نستمتع. في ناس على البوفيه ساعة، ساعة ونصف، ياخذ طبق رايح راجع، بعدين رايح طبق ثاني، بعدين راحة لجميع الفرق، ثم طبق ثالث رابع، بعدين مقبلات عشاء الوجبة كذا الحلويات. وين القوم؟ القوم سبقونا وراحوا. سبحان الله. يقول موسى بن إسماعيل: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة يعني إلا مشغولا، إما يحدث وإما يقرأ وإما يسبح أو يصلي، وقد قسم النهار على ذلك، حتى حماد بن سلمة مات وهو في الصلاة، مات وهو يصلي. لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. كان يحاسب، يعني سليم بن أيوب يحاسب نفسه على الأنفاس، لا يدع وقتا يمر بغير فائدة، إما ينسخ يدرس يدرس يقرأ ينسخ. وكذلك كان بعضهم يقرأ في الطريق، الخطيب البغدادي كان يمشي وفي يده جزء يطالعه، جد شيخ الإسلام كان يقرأ، يقول لأهلي اقرأ، إذا دخل يتروش، يقول اقرأ وارفع صوتك، اقرأ وارفع صوتك، هو يتروش، لازم يستفيد. وبعضهم كان وقت بري القلم ما في إلا اللسان شغال شغال، اللسان شغال. و يقول ابن القيم: أعرف من أصابه مرض من صداع وحمى كان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. يقول: حدثني شيخنا قال ابتدأني مرض، يعني ابن تيمية يقول لتلميذه، فقال لي الطبيب: إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض. يعني بعد الفحص الطبيب قال: سبب مرضك كثرة القراءة، كثرة المطالعة هي تورث لك المشكلة. فقلت له: لا أصبر عن ذلك، لا أصبر عن ذلك، كيف يعني تبغاني أترك المطالعة، أترك القراءة، أترك البحث؟ أنا أحاكمك يا أيها الطبيب إلى علمك، أليست النفس إذا فرحت قويت طبيعتها واندفع فدفعت المرض؟ قال له ابن تيمية يقول للدكتور: أليس إذا فرحت النفس، يعني الحالة النفسية قويت وانتعشت، تقوى المناعة؟ وهذا ترى ثابت عند أطباء الآن، الآن ثابت عند أطباء الكفار قبل المسلمين، أن الحالة النفسية إذا تحسنت يتحسن جهاز المناعة، يقوى جهاز المناعة فيدفع المرض. ابن تيمية يقول للطبيب، الطبيب قال له: شوف انت مشكلتك في القراءة والبحث، لازم تقف حتى تتعافى. قال له: انا احاكمك الى علمك، اليست النفس عندكم يا ايها الاطباء اذا فرحت قويت الطبيعة اللي الان اسمه جهاز المناعة عموما، يعني النفس، فدفعت المرض؟ فقال الطبيب: بلى. قال: فان نفسي تسر بالعلم فتقوى به فأجد راحة. فقال الطبيب: هذا خارج عن علاجنا، ماذا شيء ما. ويعني واحد من المحدثين الكبار محمد بن الفضل، جاءه عالم عظيم يحيى بن معين يريد أن يسمع منه حديثا، حديث معين، حديث لأسامة بن زيد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيحيى ابن معين أول لما جاء للشيء، لما جاء لهذا المحدث قال: حدثني حديث أسامة كذا كذا. أول ما جلس فقلت: حدثنا حماد بن سلمة. فقال: لو كان من كتابك، لو سمحت، يعني لا تحدثني من حفظك، إذا عندك كتاب أخرجه وقرأ عليه من الكتاب، الإنسان قد ينسى. فقال: فقمت لأخرج كتابي، فقبض على ثوبي ثم قال: أمله علي، أمله علي الحديث، أمله علي. ثم تركني ورجع، جاب الكتاب وحدثه منه. ليق سفيان قبض على ثوبه وقال: أمله علي، مخافة أن يحدث أمر في هذه الدقيقة. طبعا في علمائنا المعاصرين والحمد لله نماذج عجيبة في حفظ الأوقات. الشيخ الألباني رحمه الله لما ذهب إلى مكة للعمرة وذهب للمكتبة العامة في حي الزاهر لمراجعة بعض المسائل، انتهى الوقت، فقال القائم على المكتبة: يا شيخ نريد أن نغلق. قال: أغلق علي وارجع غدا افتح. قال الشيخ عن نفسه: ومن توفيق الله وفضلي علي أن وجهني منذ أول شبابي إلى تعلم مهنة إصلاح الساعات، لأنها حرة لا تتعارض مع الطلب العلم ومع القراءة والبحث، البحث والقراءة والكتابة، لأنه أعطى كل وقته، كل وقته. فيقول: هل هذه مهنة إصلاح الساعات؟ يعني وقت ما أتفرغ أحتاج أشتغل وأخرج قوت عيالي الضروري على طريقة الكفاف، وأصرف الباقي في العلم. كذلك طالب العلم ما يسوف، لأن ما تدري، تقول والله سأحفظ وهذا نأجله إلى، لما تدري ماذا يطرقك، ماذا يدهمك. يا جماعة، في بلاد الآن ما عاد عندهم أمن، أمن ما في. وإذا واحد ما عنده أمن لا يمكن يقرأ ولا يحفظ ولا يكتب ولا ينسخ ولا يدرس ولا يدرس، ما في حفظ. ما في مساجد الآن تهدم، الآن ما في مساجد. ماذا يحدث في العراق والشام، فلسطين، سوريا، ماذا يحدث؟ ولذلك الواحد ممكن في اليمن في فتن، فتن. ولذلك ما تدري ماذا يأتي، ننتهز الوقت الآن. يقول ابن الجوزي: رأيت خلقا كثيرا يعني يجرون معي فيما اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ولازم نزورك ونزورك وتزورنا وتزورك، ويسمون ذلك خدمة ويطالبون بالجلوس ويجرون في أحاديث الناس. يعني ليتهم إذا جلسوا إلي والله ذاكروني تفسير آية ومعنى حديث وحكم فقهي وقاعدة أصولية. ما قال غيبة على كلام على. فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب استثماره في الخير، بقيت معهم بين أمرين: إن أنكرت عليهم وقعت وحشة، وإن تقبلت الوضع ضاع الزمان. فأعددت أعمالا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم، فجعلت قطع الأوراق وبري الأقلام وحزم الدفاتر. قال: هذه أشياء لا بد منها ولا تحتاج إلى فكر. فأرصدتها لأوقات زياراتهم لئلا يضيع شيء من وقتي، فإذا جاءوا اشتغل وهو يكلمهم. دخلوا على رجل من السلف، قالوا: لعلنا شغلناك. قال: أصدقكم، كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم. يعني عمر الخطاب، ولا واحد قال: طيب يعني طلب العلم والوظيفة، نقول: ما لا بد منه ستفعله. عمر الخطاب ما قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في عوالي المدينة نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئت بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. ليش التناوب؟ البخاري عنوان عليه باب التناوب في العلم. ليه؟ حتى هذا يشتغل في المزرعة مثلا، وهذا ينزل يرجع يخبره بالذي حصل للعلم، لأنه لابد من الأمرين، لابد. عناية الدنيا مهمة والآخرة أهم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف هممنا إلى طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يصرفها على طاعته.